كان أبو جعفر المنصور الخليفة العباسي يحرص على أموال الدولة، فاشترط شرطا على رابطة الأدباء أنه لا يعطي مالا للشعر إلا لقول الشاعر، أما إذا كان من منقوله محفوظ من قبل لا يعطي عليه شيء. والخليفة يحفظ القصيدة من أول مرة، وعنده غلام يحفظ القصيدة من مرتين، وعنده جارية تحفظ القصيدة من ثلاث كمبيوتر. فيأتي الشاعر المسكين وقد نظم قصيدة طويلة طول الليل. السلام عليك يا أمير المؤمنين. وعليكم السلام، أنا شاعر فحل، ما فحولتك؟ نظمت قصيدة طويلة، إن كانت من قولك أجزناك عليها. نعم من قولك. قل. فيقول قصيدته، فيقول الخليفة إنني أحفظها منذ زمن بعيد، ويقولها له. فيتعجب الشاعر، توارد الأفكار في بيت أو بيتين، أما قصيدة كلها كيف حدث هذا؟ طبعا يكلم نفسه، يقول لا وهناك غيري، أحضره فلان. فيحضرون الغلام من خلف الستارة من باب السري، ثم يدخل، تعرف قصيدة فلان؟ يقول نعم. فيقولها، فيقول الشاعر ها؟ فيشك أنه شاعر، يقول لا وهناك، أحضر فلانة. فتأتي فلانة، تحفظين؟ نعم. فإذا قالتها قال الشاعر لا أنا لست بشاعر. ويذهب، وهناك في مكانهم يجتمعون وفي أعماق الحزن يتشاكون ويتلاومون. فجاءهم الأصمعي، ما لكم يا قوم؟ أما ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما بلغنا؟ نكتب القصيدة طول الليل من بنيات أفكارنا، ثم نكتشف أن ثلاثة يحفظونها قبلنا. قال أو حدث هذا؟ قالوا نعم. قال أين؟ قالوا عند أميرنا المؤمنين. قال إن في الأمر مكر وحيلة، دعوا الأمر لي. فقام ونظم قصيدة ملونة الموضوعات، التقط فيها بعض الكلمات، ثم تنكر حتى لا يعرف، لبس لبس الأعراب، عقص رأسه جدائل وأوقفها كالقرون، ثم ربطها بعصابة ولبس جلد شاه وجر ناقته خلفه ودخل المجلس حافيا. السلام عليك يا أمير المؤمنين. وعليكم السلام، أنا شاعر من أعراب الموصل. قال تعرف الشروط؟ قال نعم، إن كانت من قولي أعطيتني وزن الذي كتبته عليها ذهبا، وإن كانت من منقولي لا تجدني عليها شيئا. خلق دق قل. واسترخى الخليفة، قال صوت صفير البلبل هيج قلب الثمل، الماء والزهر مع زهر لحظ المقل. سهلة أنا كانها إيه؟ إلى الآن سهلة. طاق طاق طاق يا رير يا جرس. وأنت يا سيدني وسيدي ومولاني، فكم فكم تيمني غزيل عقيقلي، قطفته من وجنة من لثم ورد الخجلي، فقال لا لا لا لا لا وقد غدا مهرول. أراد الخليفة أن يحسب اللاءات، فإذا هي أكثر من ثلاث. وأنت يا سيدلي وسيدي ومولي، فكم فكم تيمني غزيل عقيقلي، قطفته من وجنة من لثم ورد الخجلي، فقال لا لا لا لا لا فقد غدا مهرولي، والخود مال طربا من فعل هذا الرجل، فولولت وولولت ولي ولي يا وللي. فقلت لا تولولي وبين اللؤلؤ لي، قالت له حين كذا انهض وجد بالنقل، وفتية سقونني قهوة كالعسل، لي شممتها بأنفي أذكى من القرنفل، في وسط بستان حلي بالزهر والسرور لي، والعود دندندن لي، والطبل طبطب طبلي، طبطب طبطب طبطب طبطب طبطب طبلي، والسقف سقسق لي، والرقص قطاب إلي. فالخليفة كم بجمع ذاكرته ما استطاع. والسقف سقسق لي شوى شوى وشاهش على ورق صفرجلي وغرد القمر يصيح ملل في مللي ولو تراني راكبا على حنار أهزلي يمشي على ثلاثة كمشية عرنجلي والناس ترجم جملي في السوق بالقلقللي والكل كعكع كعكع خلفي ومن حويللي هذه كعكع كعكع لو بيكتبها ما كتبت يعني تحتاج واحد يهجيك حرف حرف تطلع غلط الا كان تعملها توقيع والكل كعكع كعكع خلفي ومن حويللي لكن مشيت هاربا من خشية العقنقلي الى لقاء ملك معظم مبجلي يأمر لي بخلعة حمراء كالدمدملي اجر فيها ماشيا مبغددا للذيلي انا الاديب الالماني من حي ارض الموصلي نظمت قطعا زخرفت يعجز عنها الادبلي اقول في مطلعها صوت صفير البلبل عصر الخليفة ذاكرته ما طلع الا طنطنلي وطنطنلي قال يا غلام احضر الغلام واذا الغلام الجارية يا جارية قالت لا والله ما سمعت فيها قط يا امير المؤمنين عند ذلك قال يا عربي احضر ما كتبته عليها نزنه ونعطيك وزنه ذهبا قال وردت عمود رخام من ابي نقشت عليه القصيدة نقشا وهو على ظهر الناقة لا يحمله الا اربعة من الجنود فانهار الخليفة وجيء بالعمود والناس تنظر ووضع في الميزان واخذ كل ما في الخزنة ووضعه على خرج الناقة وانصرف فقال وزيره اوخفه يا امير المؤمنين والله ما اظنه الا الاصمعي امط اللثام عن وجهك يا اعرابي فاماط اللثام وانه الاصمعي اتفعل هذا مع امير المؤمنين يا اصمعي قال نعم انك بذاكرتك قطعت ارزاق الشعراء يا امير المؤمنين قال اعد الخزنة قال لا لا اعيد قال اعدها قال بشرط ان تعطيهم على قولهم او منقولهم قال رضي اعد الخزنة فاعادها ففرج الله عليهم وهذا اخر ما عندي وانتهى الوقت بالضبط اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا يا أرحم الراحمين قال صلى الله عليه وسلم إدخال سرور على قلب مسلم أحب عبادة إلى الله وأنا حرصت أن أدخل السرور على قلوبكم لأني أعلم أنكم لا تذهبون إلى أماكن لهو وهذا لهو بريء تعودون بعده إن شاء الله منطلقين إلى الدين وإلى العمل في سبيل الله وكلكم حيوية ونشاط وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال يا حنظلة ساعة وساعة إنها ساعة عبرة وساعة ترويح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.